بكم أيام الشتاء يكون ليله طويلة. نعم. وربما تكون الإنسان مصالح ليست يعني بملحة أو بضرورية. هل نقول مثلا لمن جلس يقضيها نقول أنه وقع في أمر مكروه؟ لا، ما نقول هذا، لأن هذه مصلحة. وكما ذكرت أن طول الليل في النهار في الشتاء يفوت عليه عملا كثيرا في النهار. ثم إن هذه الكراهة هل هي كراهة شرعية أو كراهة كما يكره أكل الضب وكما يكره البصل وما أشبه ذلك؟ فيه احتمال، لكن الفقهاء حملوها على أنها كراهة شرعية، وقال يكره إلا إذا كان هناك حاجة أو مصلحة. نعم، لو قد تكون على غير التحريم، لأن هنا فيه نصوص تدل على أنها ليست حراما، لأن الرسول يتحدث في أشياء ما هي ضرورة، والحرام لا تبيحه إلا الضرورة.